واستقامته على طاعة ربه سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عرض الأمم عليه، قال عرضت علي الأمم، والمراد بالأمم المعروضة على نبينا عليه الصلاة والسلام أمم الأنبياء، كل أمة نبي على حدة، كل أمة نبي على حدة. وأيضا المراد بهؤلاء الذين عرضوا عليه هذا العرض، المراد به تحديدا أتباع الأنبياء، عرضت عليها الأمم. فرأيت النبي ومعه الرهيط، يعني معه عدد من الأتباع أقل من 10، ما استجاب له من قومه كلهم إلا هذا العدد أقل من 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ما استجاب له من قومه إلا رجل واحد، ويأتي النبي يوم القيامة وما استجاب له من قومه إلا رجلان. قال والنبي وليس معه أحد، بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ما استجاب له ولا واحد، مع أن جميع الأنبياء بلغوا البلاغ المبين وكانوا نصحة لأممهم، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه، كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم أو يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فهكذا كان الأنبياء بلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم، لكن منهم من يأتي وليس معه أحد، ما استجاب ولا واحد، ومنهم من يأتي وقد استجاب له الرجل الواحد أو الرجلان أو العدد الأقل من 10 أو العدد الأقل من 10. هذا يستفيد الداعي إلى الله عز وجل أن المهمة هي الدعوة والبلاغ وإيصال الدين إلى الناس، هذه المهمة، هذه وظيفة الأنبياء ووظيفة أتباع الأنبياء. أما الهداية فليست بيد الدعاة إلى الله، وإصلاح القلوب وصلاح القلوب ليس بأيديهم، هذا بيد الله، فالهادي هو الله عز وجل، الهادي هو الله عز وجل. ومن يضلل الله جل وعلا فلا هادي له، مهما وعظ ونصح وذكر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن زين له سوء عمله فراه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالوظيفة، وظيفة الدعاة هي الدعوة والبيان لدين الله عز وجل بالرفق واللطف والإحسان. أما النتائج والثمرات هذه بيد الله، بيد الله سبحانه وتعالى. فها هم أنبياء من صفوة خلق الله عز وجل، وقد دعوا أممهم أحسن دعوة وبلغوهم أطيب وأجمل بلاغ، ما استجاب لهم أحد. ولهذا يعني الداعي لما يقرأ هذا الحديث ويجد أنه مثلا اشتغل في الدعوة وما استجاب له أحد، لا ييأس بل يمضي في طريقه، لأن الوظيفة الدعوة، أما الهداية بيد الله، الهداية بيد الله عز وجل، هو الهادي حتى في التربية وتربية الأولاد وتعليم الطلاب وما إلى ذلك، كل هذه الأمور نتائجها بيد الله، نتائجها بيد الله. لا ينظر أيضا الإنسان إلى حذقه وفهمه وفطنته، الهداية بيد الله، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله، قال الأدب أدب الله وليس أدب الآباء والأمهات، يعني الآباء والأمهات يبذلون أسباب في صلاح أولادهم، أما الذي يصلحهم هو الله، وهدايتهم بيد الله سبحانه وتعالى. قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. ما سبب هذا الظن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءه وحي أنه أكثر الأمم تابعا، أنه أكثر الأمم أمم الأنبياء تابعا يوم القيامة، وقد قال في الحديث تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلما رأى السواد قد جاءه وحي أن أمته أكثر الأمم، ظن أن هذا السواد أمته، هذا العدد السواد يعني عدد كبير جدا، ظن أنه أن هؤلاء هم أمته. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، إلى هذا موسى وقومه، وهذا فيه أن موسى أيضا له أتباع، له أتباع وعددهم كبير وهم كثر وليسوا بالقليل كما يفيده هذا الحديث. قال ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمتك، قيل هذه أمتك، قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. معنى هذا الدخول بغير حساب ولا عذاب أي يدخلون الجنة دخولا أوليا، دخولا أوليا، دخولا مباشرا، لا يسبق هذا الدخول حساب ولا يسبقه عذاب، لأن هؤلاء أكرمهم الله عز وجل بتحقيق التوحيد وتكميل الإيمان. والحساب والعذاب على أحد أمرين، إما ترك واجب من واجبات الدين أو فعل محرم، الحساب على واحد من هذين الأمرين، على أو عليهما معا، ترك واجب من واجبات الدين أو فعل محرم، أمر حرمه الله، ولهذا تذكر العقوبات في النصوص، نصوص الكتاب والسنة على هذين الأمرين، إما ترك الواجبات أو فعل المحرمات. وهؤلاء تركوا المحرمات وفعلوا الواجبات وارتقوا في تحقيق إيمانهم ويقينهم وثقتهم وتوكلهم على الله عز وجل وتحقيقهم للتوحيد مرتقا رفيعا، فكان دخولهم الجنة دخولا أوليا، أوليا بدون حساب ولا عذاب. وهذا الحديث أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب، لأن هؤلاء المذكورون هنا الداخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب هم محققوا التوحيد، هم من حققوا التوحيد وكملوا. ومعنى تحقيق التوحيد تتميمه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وهذه الثلاث تسمى عوائق. معنى عوائق أي تعوق العبد في نجاته، تعوقه في نجاته يوم القيامة. وعائق التوحيد وعائق الشرك يكون تكون السلامة منه بتحقيق التوحيد وإخلاصه لله، وعائق البدعة السلامة منه بتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وعائق المعصية السلامة منه تكون بمجانبة المعاصي، وإذا وقع في شيء منها بادر إلى ماذا؟ إلى التوبة، بادر إلى التوبة النصوح. قال معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، دخل منزله. هذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، هذا العدد الذي يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، حرك في قلوب الصحابة تساؤل كبير جدا، من هم هؤلاء؟ ما هي صفتهم؟ ولهذا مباشرة خاض الناس في أولئك، خاض الناس في أولئك. ما معنى خاض الناس في أولئك؟ يعني أخذوا يتساءلون من هم، ما هي صفتهم. فأصبح كل يذكر رأيا يراه وظنا يظنه في هؤلاء. فبعضهم قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا هذا القول؟ لما يعلمونه مما أكرم الله به الصحابة من منزلة علية ومكانة رفيعة، وهم رضي الله عنهم الداخلون دخولا أوليا في قول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وجاء في فضلهم نصوص كثيرة جدا تدل على فضلهم ومكانتهم وسابقتهم، وجاءت آيات في القرآن في الثناء العظيم عليهم، بل قد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في التوراة والإنجيل ثناء عظيما قبل أن يخلقوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قالوا ربما يكونون الصحابة، المراد بهؤلاء 70 الصحابة. وآخرون قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، أي ما حصل منهم شرك، ولدوا على الإسلام ونشأوا على الإسلام وترعرعوا على الإسلام وكبروا على الإسلام وماتوا على الإسلام، فكانت حياتهم كلها على الإسلام، لعلهم هم هؤلاء. هذا رأي آخر، ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فقط هذين الرأيين ذكروا. نعم، قال وذكروا أشياء، وذكروا أشياء، يعني الناس أشغلهم هذا الأمر وأهمهم وأخذوا يتساءلون، وكل يذكر شيئا، لكن من الأشياء التي ذكرت هذين. فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ ما الذي تتحدثون فيه؟ فأخبروا يعني في أمر هؤلاء من هم، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم عجيبة جدا، يعني خاصة أسلوب التشويق هذا كثير في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر، ذكر لهم هؤلاء 70 وهو سيذكر لهم تتمة الصفات لهؤلاء، لكن ما ذكرها مباشرة، ما ذكرها مباشرة، تركهم يفكرون ويتأملون ويتساءلون ويعظم الأمر في قلوبهم ويفكرون، ثم بعد ذلك يأتي الجواب. الجواب لما يأتي في مثل هذه الحال كيف يكون وقعه؟ مثل وقع المطر على الأرض اليابسة، على الأرض اليابسة، لأن القلوب أصبحت في غاية الشوق. فهذا من طريقته، هذا من طريقته عليه الصلاة والسلام في التعليم، وهو من كمال نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم. قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وفي رواية ثابتة ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، والشاهد قوله وعلى ربهم يتوكلون، والخصال التي قبلها راجعة إليها، لأنها كلها راجعة إلى تمام التوكل، تمام التوكل. فمن أتم توكله على الله عز وجل يكون في عافية من هذه الأمور ومن غيرها، لأن التوكل يرتقي بالمرء مرتقا عظيما جدا. قوله لا يرقون، لا يرقون، لا يرقون أي أنفسهم وغيرهم، هذا المعنى، لا يرقون أي أنفسهم وغيرهم. ورقية الإنسان لنفسه وكذلك رقيته لغيره، رقية الإنسان لنفسه وكذلك رقيته لغيره، هذه جاءت فيها أحاديث كثيرة من فعله وترغيبه وحثه عليه الصلاة والسلام. كان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يرقي غيره، بل قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. جاء عن حث على ذلك وترغيب فيه، وفعل ذلك ورغب فيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر أهل العلم أن هذه اللفظة لا يرقون هذه وهم من الراوي، وهم من الراوي، وليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي من قوله هو لا يسترقون، لا يسترقون. فرق بين الراقي والمسترقي: الراقي هذا محسن، الراقي محسن، هذا باب إحسان، وجاءت النصوص الحث عليه، قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والمسترقي هذا ملتفت بقلبه إلى غير الله، مستعطي سائل. الفرق بين المحسن والمستعطي السائل الطالب، فرق بينهما. ولهذا أفاد هذا الحديث أن من تمام التوكل ألا يسترقي المرء. ما معنى لا يسترقي؟ لا يذهب للناس يسألهم أن يرقونه، بل يرقي نفسه، يرقي نفسه. إن رقاه أحد بغير طلب منه لا, لا, لا, لا يتنافى مع ما جاء في هذا الحديث، لكن لا يذهب، لا يذهب ويسأل ويستعطي ويطلب من يرقيه. وليس معنى هذا أن هذا الفعل حرام وأنه لا يجوز، لا يدل الحديث على ذلك، لكن هذا الفعل من نقص تمام التوكل وكمال التوكل. فلا يسترقي، لا يذهب يطلب من الآخرين، بل يبقى مع نفسه يلجأ إلى الله ويدعو إلى الله ويدعو الله ويلح على الله. ودعوته لنفسه أبلغ. مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد التابعين رحمه الله عاد غلاما مريضا، فقال له الغلام: يا شيخ ادعو الله لي، ادعو الله لي. فقال له مطرف: ادعو لنفسك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ كلام عظيم جدا. قال: ادعو لنفسك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يعني دعوتك لنفسك دعوة مضطر، ودعوة المضطر مستجابة. فادعو لنفسك، أنت في ضرورة، وفي كرب وفي شدة، والدعاء مستجاب، أخلص وألح وكن على يقين وثقة بالله وأنت تدعو الله عز وجل ودعوتك مستجابة، ادعو لنفسك. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أي أنت مضطر ودعوتك مستجابة. قال ولا يتطيرون، التطير التشاؤم وانقباض النفس عند رؤية طير ما نوع من الطيور، أو سماع صوت طير من الطيور نوع من الطيور، أو أيضا حركة الطيور، فيمتنع الإنسان، يمتنع إذا كان مقدما على تجارة أو على زواج أو على سفر أو على بيع أو غير ذلك، يمتنع ويتشاءم وتنقبض نفسه. والتشاؤم لا يختص بالطيور، بكل شيء، بكل شيء لا يجوز للإنسان أن يتشاءم. والنظرة المتشائمة هذه نظرة قاتلة معيقة عن الخير، معطلة للمرء عن مصالحه، فهي من نقص الإيمان ومن ضعف التوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى. ماذا يعني لو خرج الإنسان لمصلحة ثم سمع صوت طير؟ ما علاقة الطير هذا؟ ما علاقته؟ مرة أحد السلف أظن ابن عباس يمشي معه، فسمع أحدهم طير، قال خير؟ قال لا خير ولا شر، ما له علاقة بأي شيء. هذا الانتفات لسماع طائر أو رؤية منظر أو موقف ويقول أنا نفسي انقبضت، ما أذهب اليوم، لا أسافر، لا أتزوج هذه المرأة، أنا حصل رأيت كذا، هذا كل تشاؤم جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه، وهو من ضعف الإيمان ومن نقص التوكل على الله سبحانه وتعالى. وفي رواية ولا يكتوون، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي، نهى عن الكي، والنصوص التي في الكي رحمك الله أنواع، لكن حاصلها أن الكي فيه شفاء، في الكي فيه شفاء، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه شفاء، لكن فيه أذى شديد للبدن، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه من أجل ذلك، وليس هو محرما، ليس هو محرما، لكن تركه أولى، تركه أولى. مثل ما قلنا في ماذا؟ السرقة، السرقة ليس محرما لكن تركه أولى. لكن لو أن الإنسان السرق ذهب إلى أحد وطلب منه أن يرقيه، ما يقال فعلت محرما، وإنما يقال فعلت خلاف الأولى، خلاف الأولى. وكذلك الكي، الكي تركه أولى. وختمها عليه الصلاة والسلام بقوله ولا وعلى، وقال وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا موطن الشاهد من سياق الحديث كاملا في هذه الترجمة، قوة التوكل المبني على قوة ماذا؟ اليقين، قوة التوكل المبني على قوة اليقين، لأن الترجمة اليقين والتوكل أحدهما مبني على الآخر، الذي هو التوكل مبني على اليقين. فهؤلاء لا، وهؤلاء على ربهم يتوكلون، أي عليه وحده، عليه وحده سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مرت معنا الآية، أي عليه وحده سبحانه وتعالى دون سواه. والتوكل سبق الإشارة إلى معناه، وهو اعتماد القلب، اعتماد القلب وتفويضه الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، مع بذل السبب، مع بذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وكما قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، وفي القرآن قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. كثير ما يقرن بين هذين الأمرين، التوكل وفعل السبب. ثم أخبر أن عكاشة، أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن عكاشة مباشرة بادر في ذلك الموقف وقال أدعو الله أن يجعلني منهم. بادر رضي الله عنه وقال أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم، قال أنت منهم، يعني من الداخلين الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنت منهم. وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لعكاشة بدخول الجنة دخولا مباشرا بدون حساب ولا عذاب، بدون حساب ولا عذاب. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، أدعو الله أن يجعلني منهم. هذا الباب الآن لو انفتح ماذا سيحصل؟ الثاني والثالث والرابع. فربما طلب واحد من الطالبين الذين سيكونون كثر بلا شك، لا يكون من يصل إلى هذه المرتبة، فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب بهذا اللطف العجيب، أغلقه بهذا اللطف العجيب والأسلوب العالي العظيم جدا. قال سبقك بها عكاشة، قال سبقك بها عكاشة. فأغلق الباب لئلا يكون هناك التتابع، لأن لن يقف عند هذا الرجل، كل سيقول، لكنه أغلقه هذا الإغلاق اللطيف بقوله عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله لا يرقون ولا يسترقون، أي لا يرقون غيرهم بالرقية المكروهة ولا يطلبون من الغير أن يرقاهم توكلا على الله. فالرقية مباحة ولا كراهة فيها إذا كانت بالقرآن أو الأدعية المعروفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. حمل الشيخ رحمه الله تعالى هذه اللفظة لا يرقون على الرقية المكروهة، لا يرقون أي الرقية المكروهة، لكن التحقيق كما بين أهل العلم أن هذه اللفظة وهم من الراوي وليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي من قوله في هذا الحديث لا يسترقون، أما لا يرقون هذه لا لفظة ليست من قوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال القرطبي رحمه الله الرقى والاسترقاء ما كان منه برقى الجاهلية أو بما لا يعرف فواجب اجتنابه على سائر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي ذكره الشارح لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقية التي فيها شرك أو التي فيها بدع أو التي فيها طلاسم أو التي فيها كلمات ما يفهم معناها ونحو ذلك، هذه كلها باطلة وواجب اجتنابها على سائر المسلمين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى.